أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل الليل لباسا والنوم وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وجعل بينهما برزقا وحجر وهو الذي مرج البحرين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أسألكم علي من أجر إلا

لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.